السؤال رقم 5: لتفادي التزلج المائي عند عبور تجمع مياه، يجب علي أن ألف أخفض من السرعة، ب أحافظ على نفس السرعة، جيم أزيد في السرعة. أعيد: لتفادي التزلج المائي عند عبور تجمع مياه، يجب علي أن ألف أخفض من السرعة، ب أحافظ على نفس السرعة، جيم أزيد في السرعة.